وابتعدنا فقهاء العارفين. نذكر بقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وما جاء عن ابن عباس رضي الله سبحانه وتعالى عنهما ان معنى قوله تعالى ليعبدون اي ليوحدون، ذلك ان العباده في صورها من صلاه وزكاه وحج وذكر لله سبحانه وتعالى ومنع وعطاء وغضب ورضا، العباده كلها اذا لم تنطلق من توحيد لله سبحانه وتعالى فهي عبادة مفروضة. ولذلك جاء قول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة تحسبه الظمآن ماء. إذن ليعبدون أي ليوحدون، فمن منطلق التوحيد تتحقق العبودية لله تبارك وتعالى. من لم يوحد الله عز وجل ما عبد الله تبارك وتعالى، لأنه حيث لم يوحد الله تبارك وتعالى معنى ذلك أنه اتخذ آلهة من دون الله. وهؤلاء الآلهة الذين اتخذهم من دون الله عز وجل خصهم بالتعظيم دون الله تبارك وتعالى، خصهم بالخشية دون الله تبارك وتعالى، خصهم بالإقبال عليهم على هذه الآلهة التي اتخذت من دون الله عز وجل من دون الله تبارك وتعالى. وقول ابن عباس رضي الله عنهما: ليعبدون إلا ليعبدون إلا ليوحدون. وفي معنى آخر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ليعرفون. ولا فرق من حيث النتيجة بين ليوحدون وليعرفون، ذلك أن من عرف الله تبارك وتعالى وحده اعتقد وحدانية الله عز وجل ذاتا، واعتقد وحدانية الله تبارك وتعالى صفات، واعتقد وحدانية الله تبارك وتعالى أفعالا، فأثبت وحدة الأفعال لله تبارك وتعالى، بمعنى أن هذا الكون كله فعل الله تبارك وتعالى، ليس مع الله عز وجل شريك في خلق مما خلق الله تبارك وتعالى. صفات الله عز وجل يوحد الرب تبارك وتعالى في الصفات، يثبت لله عز وجل صفات الكمال، ومن صفات الكمال القدرة، وقدرة واحدة يخلق الله عز وجل بها ما شاء، وإرادة واحدة يخصص الله عز وجل بها ما شاء. وعلم الله تبارك وتعالى من حيث المعلومات لا يعد ولا يحصى، لكن هو صفة واحدة، صفة العلم قائمة بذات الله تبارك وتعالى. نذكر بهذا ثم ننطلق لنبين أن الشيخ هاهنا إنما يتعرض لقضية وجوب المعرفة. المعرفة معرفة الله عز وجل واجبة على كل مكلف، وقلنا في الدرس الماضي بأن المعرفة ها هنا ما ينبغي أن تنصب على معرفة كنه ذات الله، على معرفة كنه صفات الله، لأنه ما عرف كنه ذات الله إلا الله، إلا الله تبارك وتعالى. وإنما انصبت المعرفة كما قلت على إثبات الكمال لله تبارك وتعالى، إثبات وجود الله عز وجل، إثبات ما اتصف الله عز وجل به مما جاءنا في كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أن ننفي عن الله عز وجل ما نفاه الله عز وجل، وأن نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته الله تبارك وتعالى، أن نثبت لله عز وجل ما أثبته له الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن ننفي عن الله عز وجل ما نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم. وبينا أن قول الله عز وجل في آية من سورة البقرة هي سيد آية القرآن: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، جاءت صفات لله تبارك وتعالى وجاءت أسماء لله تبارك وتعالى، وقد ورد ذكر الله عز وجل 18 مرة في هذه الآية المباركة، وهي سيد آية القرآن بنص حديثه صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم كله كلام الله عز وجل من أوله إلى آخره، فلماذا كانت هذه الآية المباركة سيد آية القرآن؟ قال: لأن القرآن الكريم من حيث متعلقاته ينقسم إلى أقسام. من آيات الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم ما يتعلق بذات الله عز وجل، وهذا الأصل. ومن آيات القرآن الكريم ما يتعلق بما أعد الله عز وجل لعباده الصالحين ولأولئك الذين تنكبوا الصراط، يعني ما يتعلق بالجنة والنار، ما يتعلق بالآخرة. ومن آيات القرآن الكريم ما يتعلق بالمنهج الذي إذا التزمت به في هذه الدنيا وصلت إلى رضوان الله تبارك وتعالى، ومن تنكب هذا المنهج، من أعرض عنه، من صد عنه، من قاومه، من سعى في تهديمه، من سعى في إزالته، من سعى في إبعاد المجتمع عن تطبيقه، هذا مصيره عند الله عز وجل نار وقودها الناس والحجارة. إذن من آيات القرآن الكريم ما يتعلق بالمنهج، من آيات القرآن الكريم ما يتعلق بذات الله تبارك وتعالى، من آيات القرآن الكريم ما يتعلق بالثواب والعقاب، المقاصد الثلاثة الأساسية في كتاب الله عز وجل. بناء على هذا التقسيم نجد قل هو الله أحد سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن لأنها تتعلق بذات الله تبارك وتعالى. من هنا السيد والمسؤول، يعني ما سوى الآيات التي تتعلق بذات الله وبصفات الله بأسماء الله تبارك وتعالى إنما هي السبع. سبع لماذا؟ قال لأن الأصل أن تتعرف إلى الله عز وجل. من جهل الله تبارك وتعالى ولو قام على قدميه حتى تورمتا ما يستفيد شيئا. ولهذا بكى سيدنا عمر رضي الله عنه لما رأى ذلك العابد النصراني الراهب النصراني في الصومعة قد انقطع لعبادة الله تبارك وتعالى، فذكر قول الله عز وجل: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية. لأنه جهل الرب تبارك وتعالى. ما يتعلق بمعرفة الكنه فممنوع عنها عنا. ما يمكن أن يتعرف إلى كنه ذات الله عز وجل أحد من المخلوقات كائنا من كان هذا المخلوق. هذا هو المعنى الذي يركز عليه ها هنا، التعرف إلى ما نستطيع أن نتعرف إليه. نصب الله عز وجل الأدلة الكونية في كتابه المنظور الذي هو الكون، ونصب الله عز وجل الأدلة القرآنية في كتاب الله عز وجل المقروء الذي هو كلام الله تبارك وتعالى. بعبارة أخرى، تعرف الله عز وجل إلينا في هذا الكون. عبارة أخرى، تعرف الله عز وجل إلينا من هذا الكون. بعبارة ثالثة، هذا الكون دل على الله تبارك وتعالى. لذلك نصب الله عز وجل الأدلة على قدرته وإرادته وعلمه وحياته وكماله سبحانه وتعالى. هذه الأدلة وجدت في الكون. ومن هنا لفت القرآن الكريم العقول والأفهام والأبصار والأنظار والفهوم إلى أن تتعرف إلى عظمة الله عز وجل في هذا الكون. ذلك أن الصنعة تدل على صانعها، إحكام الصنعة تدل على المحكم، تناسق الصنعة تدل على المنسق، روعة الصنعة تدل على البديع، بديع السماوات والأرض سبحانه وتعالى. في القرآن الكريم، القرآن الكريم أيضا عرض الله عز وجل لنا ما يتعلق بذاته وصفاته وأسمائه في القرآن الكريم. هذا لهذا انصب التوجيه الرباني دائما على التفكر في مجال الكون، يعني مظاهر هذا الكون، علويه وسفليه، نباته جماده إنسانه حيوانه. القرآن الكريم لفت الأفكار والأنظار فكر، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. ابحث في طبقات الأرض، علم الجيولوجيا، المستحاثات، هذا سيصلك إذا درسته دراسة موثبة دون ما هوى إلى أن الله عز وجل قد رتب هذا الترتيب الهائل، الترتيب العظيم. ولذلك يقول العلماء: لو أن الصنعة كانت فاسدة لما أعطاك بائعها تأمينا وضمانا على صحتها، يقول لك خذ اشتري ومي في البحر، بل ربما يقول لك انظر الآن، ثم في قلبه يتمنى أنك لو لم تنظر وإنما تشتري وتدفع الثمن مباشرة. لماذا؟ قال لأن الصنعة هنا لا تقبل، غير مقبولة، مرفوضة. لكن صنعة الرب تبارك وتعالى الذي هو الكون، الآيات القرآنية ما تخلص صفحة تقريبا من ذكر الكون، من ذكر الكون. لماذا؟ قال لأن هذا الكون معروف، ابحث فيه، ابحث صباح متى وتفكر وتفكر، فتجد نفسك في رحاب الحق سبحانه وتعالى لا محالة. من هنا قال التفكر في مجال الكون تعرفا من خلالها، من خلال المجال الظواهر، إلى مبدئه، إلى مبدئ هذا الكون. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. نلاحظ بأن الله عز وجل قال يذكرون الله، والذكر إنما استعادة لمذكور. الذكر يأتي أو طلب الذكر يأتي عقب غفلة، هذا في الأصل، لكن ربما طالبني بالذكر وأنا ذاكر لون من ألوان الاستدامة. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، استدامة الإيمان، والإيمان يحتاج استدامة. ذلك أن الحس ربما طغى على معنى الإنسان، ربما أكله الحس، والحس إذا ما أكل معنى الإنسان، إذا ما أكل قلب الإنسان وحفر فيه حفائره، فإنه يجعله عبدا للحس، وإذا ما صار عبدا للحس ربما أنكر كل ما وراءه. وهذا هو حال الغارقين في ظلمة الكفر، الجاحدون لوجود الله تبارك وتعالى. لماذا يجحدون؟ لماذا لا ينظرون إلى الكون على أنه مرآة تكشف عن عظمة الله تبارك وتعالى؟ لماذا لا يرون الكون كما يراه المؤمن؟ قال لأن غلبة الحس، غلظ الحس إنما هيمن على قلوبهم وأكلها. لذلك قال الله عز وجل هون يذكرون الله، قال لأنك أنت عارف بالله عز وجل قبل أن تتعلق الروح بالبدن. مر معنا عهد الميثاق، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. وجاء الأنبياء من أجل أن يعيدوا صفاء ذلك اللقاء، يعيدوا صفاء الإقرار للرب تبارك وتعالى بالربوبية، ألست بربكم؟ قالوا بلى. ومن هنا يذكرون الله، يذكرون الله، يذكرون الله. قال أحد العارفين بالله عز وجل: أنا ما زلت أذكر الله عز وجل حتى كأن قول الله عز وجل ألست بربكم في أذني الساعة، الآن في أذني، ألست بربكم؟ قالوا بلى. واذكر واذكر واذكر. ثم جاء لما يتعلق بالكون، قالوا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يعني أن تبذل جهدا في أن تفكر تفكر تفكر في مجال هذا الكون، في ظواهر هذا الكون، حتى تصل منه إلى الرب تبارك وتعالى. ومن هنا يصل الحكمة التي من أجلها خلقنا. قال ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قال حيثية واحدة ما نريد أكثر، وهي أن الحكيم لا يعبد، أن الحكيم لا يعبد، وأن العلل الحكمية في هذا الكون من أظهر ما يكون. مثلا حينما تذهب إلى دائرة من الدوائر المفتنى بناء حديثا تجد أن الباب مغلقا، ثم إذا بالباب يفتح تنظر إلى الأعلى وإيش مصورة، هذه مصورة تتحرك بأسلوب معين منظم. أعبث يا ترى؟ أكان عاجزا من وضع هذه المصورة فوق قمة الباب من أجل أن ترصد الداخلين؟ ما عبث، كان حكيما، وحكمته تجلت في ماذا؟ في تنسيق. هذا التنسيق يؤدي إلى مهمة، يؤدي إلى وظيفة. ما هي وظيفة؟ قال يفتح الباب. متى يفتح؟ حينما تحتاج إليه أنت، حينما تحتاج إليه. دخلت مرة مكتب من المكاتب فكدت أن أصطدم بالزجاج حتى فتح، يعني ما فتح إلا ما صرت قريبا من الزجاج، فسكت فتح الباب خرج. ثاني مرة كدت أن أصطدم، ثالث مرة قلت لي صاحب المكتب، قلت له أنا أريد أن أسأل حقيقة، أريد أن أسأل لماذا تجعلون المصورة هذه قريبة جدا بحيث ما يفتح الباب إلا أن تصبح قريب من الزجاج؟ يا أخي خليها أرحب. قال لي ألا ترى هذه المكاتب؟ عنده مكاتب جعلها عند الباب، حينما يفتح الباب من بعد وكثرة الداخلين وخارجين تدعو إلى خروج البرودة. ومن هنا يحتاج إلى أن يحتفظ بالبرودة ما استطاع أكبر مدة ممكنة، ومن هنا قنن فتح الباب. مع أنت عنده فكر، هو كيف فكر؟ فكر ودبر ووظف تدبيره بصورة أنه لا يفتح بسهولة، يفتح حينما تقترب. إذن هذه المصورة تؤدي مهمة، وهذه المهمة حيث ثبتت دلت على أن الذي نظم لا يكون عابثا، ليس عابثا. طيب إذا كان في جزئية واحدة فقط نستطيع أن نثبت الحكمة من هذا الصنع. العين عندك بتحمض الصورة وتفهمها، ما بتحمضها فقط وما بتفهمها، يعني حينما تنظر إلى الزهرة تدرك مباشرة أنها زهرة، حينما تنظر إلى أو ينظر إلى البعرة ما نريد ننظر إلى البعرة الاثنين. قال حينما ننظر إلى البعرة معروف البعرة، البعرة معروفة، قال حين ننظر البحر يعرف ان بحره بيبطه مباشرة بما خرج الى اخره. قال كل نظر العين هذه من اروع خلق الله تبارك وتعالى. ثم ماذا تريد ان تبحث فيها؟ ابحث فيها في المخاريط، ابحث فيها في العطيات، ابحث فيها في الحدقة وكيف بتضيق وبتتسع، ابحث فيها في التناسق والتناغم الهائل بين النور الشديد وبين النور الضعيف وبين الظلمة، وكيف انها تتوافق مع كل الاحوال التي تمر بها. تدخل غرفة وهي منظمة ما ترى شيئا، وبعد قليل ترى اشياء مع تبدأت تتلائم مع الى اخر ما هنالك. طيب هذه الا تؤدي وظائف؟ لا اقول وظيفة واحدة، وظائف. اذا الذي صنعها حكيم، الم نجعل له عينين والسمع والابصار؟ اكثر ما ذكر السمع والبصر، السمع والبصر ثم السمع. الا يؤدي مهمه؟ يؤدي مهمه. اذا حيث تتفكر في خلق السماوات والارض، ما في السماوات والارض، تقول ربنا ما خلقت هذا باطلا، الحكيم لا يعبد. وحيث لا يخلق باطلا معناتها نحن مردودون الى الله عز وجل، لان الدنيا دون الاخره فصل غير مفهوم. الدنيا دون الاخره فصل غير مفهوم، قصه، لكن فصل، هذا الفصل منها، وهذا الفصل لعله اهم الفصول، لانه يقرر ما وراءه. ما ستراه هناك انما فعلته هنا، تراب علينا اعمالنا، ولا شيء غير الاعمال التي نحن قد اكتسبناها في هذه الدنيا. لذلك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، يعني ينزهك عن ان تكون تخلق عبثا. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا ترجعون؟ يقول فقنا عذاب النار. ما دام قد خلقنا لمهمه، وخلقنا ونحن قادمون بعد هذا الخلق على مرحله اخرى، هي على البرزخ ثم عالم عرفات يوم القيامه. ثم يقول وفي قوله تعالى مثل اولي الالباب، حيث تعلقوا بذكره في كل احوالهم. والسيد الرسول صلى الله عليه وسلم هو الاسوه في هذا. تقول سيدة عائشة رضي الله عنها، كان يذكر الله على كل احيانه، كان يذكر الله على كل احيانه، ما كان يمنعه صلى الله عليه وسلم، ما كان يمنعه شيء من ذكر الله تبارك وتعالى. والذكر في الاساس انما هو ذكر القلب، حضور القلب مع الله عز وجل، واللسان يشارك في ذلك تعبيرات صاغتها الشريعة كالتسبيح والتحميد والتهليل والحوقلة إلى آخر ما هنالك من أنماط الأذكار التي شرعها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. تعلقوا بذكره في كل أحوالهم، وتفكروا في مخلوقاته التي هي أفعاله، يعني أنت بين ذكره وفعله. وحيث تكون مع فعل من أفعال الله عز وجل أنت لست بغاب عن الله تبارك وتعالى. ولذلك وهو في التجارة لا تلهيه تجارته ولا بيعه ولا شراؤه. وقمة التعلق إنما هو التعلق بالمال، وسبيل المال إنما هو تجارة، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فهم مع الله عز وجل، لأن هذا فعل الله تبارك وتعالى. ثم يقول استدلالا بها عليهم، استدلالا بالأفعال على الفاعل، واستجلاء لما نطقت، مكتوب نقطت، هي نطقت، استجلاء لما نطقت به من عظمة المدبر. عندنا ما يسمى لسان الحال، الكون كله يقول أنا مخلوق للرب تبارك وتعالى بلسان الحال. والذي لا يدرك لسان الحال يحتاج لشيء من الترقيق فقط. الترقيق صحيح ذكر أكثر من ذكر الله عز وجل. يفهمك الله تبارك وتعالى فهوما في أغلبها حق وصدق. قال وقف أمام شجرة، وقف أمام شجرة وكانت مثمرة وكانت له الشبل، فقالت له الشجرة، قالت له يا شبلي كن مثلي. فقال أصحابه هذه تقول لي يا شبلي كن مثلي؟ قال كيف؟ فسأل الشجرة، هذا ليس لون عنوان التخريف، وإنما هذا لسان الحال، لسان الحال، ونحن نتعامل بلسان الحال في جل أحوالنا، لكن دون أن نقف عند هذا. يعني أنت لو دخلت مجلس وجدت إنسانا واجما مبوز، يعني مبوز باللغة ما في مبوز، لكن لو كان مبوزا هكذا أنت تفهم رأسك أنه هذا غير، يعني غير مرتاح إلى آخر ما هنالك. فقال لها كيف أكون مثلك؟ قالت يرميني الصبيان بالحجار أو بالأحجار فأرميهم بالثمار. هم يرمونني بالحجارة وأنا أعطيهم التمر، كن مثلي. بمعنى أنك تعطي الناس من خيرك ولو لم يقابلوك بما تحب. لذلك عامل الناس كما يعاملوك، لا، عامل الناس كما تحب. هذه كلمة نبوية، عامل الناس كما تحب أن يعاملوك. لو عاملتهم كما يعاملوك كارثة، كارثة حقيقة، لكن عاملهم كما تحب أن يعاملوك. قال: لما نطق فيه من عظمة المدبر وحكمته، حيث قامت في هذه المخلوقات صفة الإمكان. صفتان في هذا الكون، في كل ذرة من ذراته، في الجبل، في النهر، في البحر، في الإنسان، إلى آخر ما هنالك. صفتان لا تنفكان عن مخلوق من المخلوقات، الصفة الأولى صفة الإمكان، والصفة الثانية صفة الحدود. صفة الحدود جزاه الله خيرا شيخ، يقول ان الشريط الذي سمعه يقول عامل الناس لا كما تحب ان يعاملوك. بارك الله فيك. حتى نجمع بين الفهمين ان شاء الله، ما في تعارض. قال: عامل الناس كما تريد الشريعه ان يعاملوك على وفق الشريعه. هو الأصل المخاطب مسلم، والمسلم تصوغه شريعة الله عز وجل. أنت مسلم بمقدار ما تجعل الشريعة تصوغك، وبالتالي هواك ينبغي أن يصاغ بالشريعة. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أن لي هوى ما تطيع أن تزرعه، وما جاءت الشريعة لتستفس مني الهوى، وإنما جاءت الشريعة لتروضه. جاءت الشريعة من أجل أن تربطه بمنهج الله تبارك وتعالى. إذا المخاطب عامل أنت، يعني من المسلم؟ من المسلم الذي التزم شرع الله تبارك وتعالى؟ ومن هنا ما يحب المسلم إلا ما تحبه الشريعة، ولا يبغض المسلم إلا ما تبغضه الشريعة. ومن هنا عامل الناس كما تحب أن يعاملوك، بمعنى كما تريد شريعة الله عز وجل أن يعاملوك. والله الله يجزيك الخير، بارك الله. صفة الإمكان، صفة الحدوث، كل شيء سبقه عدم فهو حادث، والأكوان كلها سبقها العدم. الأكوان كلها سبقها عدم، ويكفي أن العلوم الآن أقول تستطيع أو تقدم لنا أرقاما تحكي ولادة الشمس مثلا متى كانت، باتفاق أن هذه الشمس حادثة ليست أزلية، باتفاق. وأجد كثيرة ستأتي بعد فضحات. الأرض هذه باتفاق أنها حادثة ولها عمر، والعلماء الآن يقدمون عمر تقديري للأرض عبر الإشعاع، عبر اليورانيوم أو إشعاعات معينة يقيسونها. إذن الحادث هو ما سبقه عدم، الحادث صفة الحدوث، ولذلك الكون كله في صفة الحدوث، الحدوث، وكل حادث يحتاج إلى محدث. هذه واحدة. الثانية صفة الإمكان. الإمكان مجموعة من الصور يمكن أن يظهر عليها الحاجة، مجموعة من الصور، مجموعة من الأشكال يمكن أن يظهر بها الحاجة. مثل ماذا؟ مثل عبد الكريم، يمكن أن يكون أطول، أقصر، لون آخر، أعوض، إلى آخر ما هناك من الصور الكثيرة التي يمكن أن أظهر بها، يمكن أن أظهر بها. ماذا نسمي؟ قال: ما يتصور في حق الحادث، ما يتصور من أشكال في حق الحادث، نقول هذا من الممكنات، من الممكنات. الكون كله قال فيه صفة الإمكان، وقد ذكرت صفة الإمكان في آيات، لعل منها: في أي صورة ما شاء ركبه، في أي صورة ما شاء الرب تبارك وتعالى ركبك. أنت مركب، وهذا التركيب إنما هو تركيب الحق سبحانه وتعالى. إذا صفة الإمكان، إلى ماذا تحتاج صفة الإمكان؟ تحتاج إلى إرادة مخصصة. إلى إرادة تختار نمط من أنماط، صورة من صور، لأن الممكن لا يمكن أن يظهر بكل ما يتصور فيه، الممكن لا يمكن أن يظهر بكل ما يتصور فيه، وإنما يظهر بنمط واحد، لأن شاشة الكون لا تسمح بأن أكون أنا في آن واحد طويل وقصير ومدور ونعيل وأبيض إلى آخر، ما تسمع شاشة الكون، قال شكل واحد فقط، متى ما كنت طويل معك ما أنا قصير، أنا إذا كنت قصير معك أنا طويل. أنا أضرب مثل عليه، مع أنه كل الكون بهذه المثابة، كل ظاهرة كونية يمكن أن تكون غير على صورة غير الصورة التي ظهرت عليها. ومن الأدلة على هذا عندك المجموعة الشمسية، نتكلم بالأجرام الكبيرة، قال ليست على نسق واحد في الحجم، إذا يمكن للأرض أن تكون أكبر، بدليل أن من كواكب المجموعة الشمسية ما هو أكبر، ويمكن أن تكون أبعد عن الشمس، ويمكن أن تكون أقرب إلى الشمس، لأن هناك من كواكب المجموعة الشمسية ما هو أقرب إلى الشمس، يمكن أن تكون تدير الشمس وجها واحدا، لأنه من الكواكب ما يدير وجها واحدا للشمس إلى آخر ما هنالك. القشرة الأرضية يمكن أن تكون أسمك، يمكن أن تكون أقل. اليابسة والبحار يمكن أن تكون البحار أكثر لسه، ويمكن أن تكون يابسة أكثر. كل الصور التي تظهر الآن يمكن لتصور صور غيرها، لتصور صور غيرها، إذا ظهورها بصورة دون سائر الصور هذا يحتاج لإرادة، يحتاج لإرادة، إرادة أرادت هذا ولم تريد ذاك، أرادت هذا النمط ولم تريد ذاك. والمثال القريب جدا وأيضا التفصيلات ستأتي إن شاء الله، قضية المصعد، كنا في الطابق 24 وبقي 80 طابقا يمكن أن ننزل للأرض ويمكن أن نصعد، وقفنا داخل المصعد، الآن نريد، الآن نريد أن ننزل، نضغط تحت، نريد أن نصعد، نضغط فوق، المصعد قابل لأن يصعد وينزل، قابل للشكلين، ما الذي يحدد إرادتي؟ بضغط أنا بينزل، بضغط بيطلع. إذن الإرادة التي تخصص صورة من صور ممكنة، صورة من صور ممكنة، ومن هنا الكون فيه صفتان، صفة الإمكان وصفة الحدود. تعالوا بنا ما نطيل أكثر من هذا، قال في المخلوقات صفة الإمكان التي صفة يعني تستلزم وجود المرجح الذي يرجح جانبا على جانب بما له من قدرة وإرادة وعلم وحياة. والصفة الثانية صفة التغير، وهذه صفة التغير هي التي ألح عليه سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما بزغ القمر، كان له موقف من أجل أن يفهم قومه بأن هذا القمر، بأن الكواكب كلها لا تصلح لأن تعبد من دون الله تبارك وتعالى، ولذلك لما بزغ وقف موقف، ولما أفل، ولما بزغت الشمس كان له موقف، ولما أفل لماذا كان له موقف حينما بزغ القمر وبزغت الشمس؟ قال يدل القوم على أنه ما ينبغي أن نكون عقيدة بادئ الرأي، بادئ الرأي ما يمكن، ما يصح أن نكون عقيدة، أنتم غفلتم عن التغير حينما عبدتم الشمس من دون الله عز وجل إذ وجدتموها بازغة، لكن تعالوا بنا حتى نرى أين الشمس الآن. والله أنا ما عندي استعداد أن أعبد ما يغيب، لا أحب الأفلين يعني المتغيرين، لأن المتغير فقير هناك من يغيره، أما الله عز وجل فهو أزلي أبدي، كان الله عز وجل، الله عز وجل يغير ولا تغير من الأزل إلى الأبد. فلذلك يقول وصفة التغير الدال على الحدود وما يقتضيه من وجوب وجود المحدث، كل حادث لابد له من محدث، وبالبداهة بالبداهة وبالمنطق وبالفلسفة وبالعلوم، قال الحادث له أسبابه، العدم لا ينتج شيئا، والذي يقول بأن الحادث يكون دون محدث يعطيني دليلا، دليل واحد مقدر حادث دون محدث، ما يمكن هذا، لأنه بهذا إذا اعتقدنا أو إذا رأينا أو إذا تبنينا أن الحادث ليس له محدث، معنى ذلك أننا نسينا أساس تقوم عليه الفطرة الإنسانية وهو ما يسمى بقانون السببية. وقلنا بأن ذلك الأعرابي الذي حينما سئل قال البعرة تدل على البعير يعني بالبداهة. ثم إذا نظرنا إلى أكبر الفلاسفة الذين ينظرون في هذا الكون وجدناهم يقرون بما يسمى بقانون السببية. لا يمكن أبدا إلا أن يكون هناك وراء ظواهر مظهر لهذه الظواهر. وإذا ماذا يفعل العلماء؟ قال يأتون إلى الأمراض مثلا عن أي شيء يبحثون؟ عن أسبابها، عن أسباب الأمراض، ثم يحاولون التعرف إلى كيفية معالجة هذه الأسباب. المرض كظاهرة له أسبابه، ولا يصح أن نقول هذا المرض ليس له سبب. له سبب سواء ظهر لنا أو لم يظهر لنا. ثم يقول وصفة الإتقان، هذه من الصفات المطروحة في الكون، الكون متقن، نعم متقن، قد توافقت ظواهر الكون مع تناقضها مع تعارضها توافقا يؤدي بالحياة إلى السيرورة التي هي عليها. ولذلك الرب تبارك وتعالى ذكر في آيات قليلات الحقائق الكونية الكبرى. ومن شأن القرآن الكريم، وهذه ذكرى ينبغي أن تطرح فعلا بقوة، القرآن الكريم حينما يعرض من الكون يعرض الظواهر الثابتة التي لها صلة بالديمومة، لأنه كتاب الله عز وجل الذي سيبقى إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. فكه اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى التسوية، والذي قدر فهدى. أربع ظواهر: ظاهرة الخلق، وظاهرة التسوية، وظاهرة التقدير، وظاهرة الهداية. الهداية هنا هداية الخلق، لا هداية إرسال الرسول. إرسال الرسول سيأتي بعدها سنطيعك فلا تنسى. أما هنا هداية الخلق، هداية الخلق. انظر فقط إلى نقطة واحدة: إلى الآن ما أخطأت خلية وهي تسير في مسارها من أجل أن تأخذ مكانها في تكوين البدن. ونحن نقول إذا وجد مثل هذا، يعني إذا خلية ضلت طريقها، أولا تقوم بإغرار الله عز وجل لها لإثم، وهي حتى لا تظن بأن الطبيعة التي تعمل، وإنما الخلايا كلها بقبضة الله تبارك وتعالى. ولذلك الخلية التي تشكل الشعيرات الشعر تأخذ طريقها إلى الشعر، والخلية تشكل الشبكية تأخذ طريقها تأخذ مكانها الشبكية، والخلية التي تشكل العظم تأخذ مكانها من أجل تشكل عظم، والخلية التي تشكل الكريات البيض قوات المظلين في البدن تأخذ طريقها من أجل أن تشكل أن تكون كرية بيضاء إلى آخر ما هنالك، مع أن المكونات واحدة في الأصل. الفرز إنما يكون من الله تبارك وتعالى. فيبقى كل شيء يسير في إطاره. ونحن نقول سرطان يعني تكاثر عشوائي، يعني هناك تفجر. الأصل غير تفجر. إذن الأصل النظام، الأصل التناسق. لماذا يأتي تفجر؟ قال لأنه شفت الإنسان يقتله الحس كما قلت، فحيث لا يكون تفجر لا ننتبه إلى نعمة النظام. هذه وسيلة إيضاح يطرحها الله تبارك وتعالى. ثم يقول وصفة الإتقان والإحكام والترابط بين ظواهر هذا الكون. وهذا الاستدلال يقع في جل منطلقاته على وجه المخالفة، بمعنى أنه يستدل بحدوث الكون المخلوق، بحدوث الكون المخلوق وافتقاره إلى الخالق. مثلا على ماذا يستدل؟ على عدم أولية المكون الخالق وغناه المطلق من جميع الوجوه وكماله المطلق في القدرة والإرادة والعلم، إذ لولا ذلك لما شم شيء في هذا الخلق رائحة الوجود، إذ سبق الكون بالعدم يحيل وجوب وجوده، لأن الواجب لذاته لا يتطور عدمه لا سابقا ولا لاحقا، وما لم يكن واجبا لذاته استحال وجوده إلا بمؤثر. طرح الشيخ هنا ثلاث أمور: الأمر الأول الواجب، وهو ما لا يتصور في العقل عدمه، والثاني الممكن وهو ما يجوز وجوده وعدمه، والثالث المستحيل. هذا الكون الذي نحن فيه الآن من أي الأجناس؟ لو كان واجبا لما سبقه عدم، لأنه ما لا يتصور عدمه الواجب، ما يتصور عدمه. فلو كان مستحيل لما وجد، إذن هو من نمط ممكن، ممكن يجوز وجوده ويجوز عدمه. والممكن يحتاج إلى مرجح يرجح وجوده على عدمه، أو عدمه بعد وجوده على وجوده الذي استقر بتحت الوجود. طيب الواجب، الواجب ما في إلا الله تبارك وتعالى، لم يسبق وجود الله عز وجل عدم، ولا يقبل وجود الله عز وجل العدم، ولا يلحق وجود الله تبارك وتعالى عدم. لذلك هو الأول والآخر والظاهر والباطن. أنا ما معي ساعة ونص صارع ونص معه تعطيه خمس دقائق. خمس دقائق ما معي ساعة. سبعي خذ خمس دقائق. مهم إن شاء الله تبارك وتعالى. إن شاء الله من هذه الساعة ما أريد أن أقول من سرقة الساعة. سرقة. فكنت صدقة صدقة أو كان محتاجها صاحب يعني الذي أخذها كان محتاجها في البيت، قال بدأت تدلل المحل عن يستفيد منها العبد الكريم لطشها، لطشها باللغة اللغة العامية ناس مع اللاطش. اي نعم. الليل والنهار، النهار مبصر، أما الليل، الليل بصيرة. قل انت عم تخالف الان، قل لك اسمح لي، الرب تبارك وتعالى قال ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوى مخيلة. قال في الليل تنطمس صور الاشياء، وحيث تنطمس تنفتح عين بصيرة. الليل له شأنه، ومن الليل فتهجد به، ان ناشئة الليل هي اشد وطئا. من اول ما انزل الله عز وجل على رسول صلى الله عليه وسلم بعد اقراء يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يعده لتلقي الرسالة. وهذا هو المعنى الذي يطرحه الشيخ. يقول الشيخ إياس رحمه الله تبارك وتعالى يقول عنه من كتب عنه، لأنه كان في بداية أمره وكان سريا، وكان ينفق أمواله في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى قبل أن يرحل المدينة المنورة، ويمكث هناك مجاورا للرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إذا ما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤيا قال له ارجع وليس مكانك هنا، وارجع وارجع، ثم رجع وفتح الله عز وجل بطريقة العمل المعهودة. قال الشيخ إلياس رحمه الله تبارك وتعالى تحدث زوجه عنه بأنه كان في فراشه يتقلب كما كان، كما إذا كانت سمكة خارج الماء. ما الذي يقلقه؟ قال همه بما يهتم على أي شيء. قال كان يهتم بأنه المسجد الأقصى مهدد بالنتف، ما كان في فكرة وقتها، ما كان ليهود، ما كان لهذه، ولو كان ممكن كان هذا الذي يقلقه. قال يقلقه حال المسلمين بعام، إعراض المسلمين عن دين الله تبارك وتعالى. أبو الحسن ندوي حفظه الله ألف رسالة تقرأ رسالة ردة ولا أبو بكر لها، رسالة ردة ولا أبو بكر لها، ورسالة يعرض أن الردة إنما بدأت في المعاهد العلمية ترى، في الجامعات، في الجامعات ومناهج التعليم، من أخبث مناهج التعليم التي وضعت رومر وفلان وفلان وفلان وفلان دلوا ما دلوا إلى آخر ما هنالك. قال هذه المناهج أدت إلى ردة، ردة باطنية. فمن لي هذه الردة؟ هو ليس موضوع الله أنه في مرض، موضوع من لي لهذا المرض؟ أين الأطباء؟ أين رجال الإطفاء الحرائق التي تشوب في ديار المسلمين؟ هذا المعنى يطرحه الشيخ. يقول إذا اعتكر الليل اعترك الهم، الهم إلا إذا كان مشغولا بالفيديو وبالطش، مطش الدش هذا، والآفات التي تنزل. اليوم زارني أحدهم وقال لي، قال لي إنه هذه الشهوات وهذه كذا يا أخي، بدأ يتكلم. بعد ما انتهى قلت له ما رأيك بأن المسلم يتقرب إلى الله عز وجل بالشهوات؟ هذه الشهوات لك وليست علي. حقيقة غمع الشهوات حتى ما تجعل به امرأته تتقرب به الى الله تبارك وتعالى صدقة. انت بس موظف يعني يكون يقظا، ايقظ معنى الاسلام في ذاته، وانه ينظم حركة الحياة كلها، وانت تأكل تتقرب الى الله عز وجل. كل بيمينه، سمي الله تبارك وتعالى انه التقوى على طاعة الله، وانت نام، وانت تنام الا تريد ان تكون في نومك عابدا لله تبارك وتعالى؟ اذا هذه لنا نحن. قال طيب الدش هو، قلت له طيب هو اتكلم عن الغرائز وقال لي طيب الدش، قلت له طيب هل الدش من الغرائز يا أخي؟ هذا خوف. هل قبل أن يكون دش كان الناس يعيشون دون غرائز؟ هذا تخليل. إيه نحن ضعاف أمام مثل هذا، وضعفنا له أسباب، لعل من أسبابه أننا نسينا المهمة التي كلفنا بالقيام بها أساسا. نحن أمة رسالة، نحن أمة دعوة فعلا، نحن حيث تخلينا عن الدعوة دعينا، الداعي لا يدعى. الشيخ الرواد رحمه الله إذا كان مات أو حفظه الله إذا كان ما بقي حيا كان يؤكد على هذا المعنى، يقول إذا كنت قد دعوت أناسا لطعام الغداء عندي في البيت وجاءت دعوة بقرة ما أقول، لأن أنا داعي يا أخي، أنا مشغول، المشغول لا يشغل. فنحن تخلينا عن دعوة صرنا مدعوين، حتى أخبث الناس يدعونا إلى أنه أنظر إلى الذي يصلي في الليل هذا إرهابي، عفوا ما أريد أن نخرج إلى عن هذا أو إلى هذا. قال صرنا ندعى عبر أبواقهم، وحامد الله يسلمه في جريدة الاتحاد أذن العربي الكبير هذا، وأذن مفتوح على الإعلام العربي، والإعلام العربي وراء إعلام غربي، بنصف من الإعلام الغربي وبيعطينا نحن بأدغتنا وبآذاننا. فنحن مستجيبة. إذا أنت لماذا تتحرك بدعوة إلى الله عز وجل؟ انظر إلى شهواتك الآن وغرائزك كيف تسخر، تتفكر نورا وقتها تصبح تأكل بالله عز وجل وتنام بالله تبارك وتعالى وتعطي بالله تبارك وتعالى إلى آخر ما هنالك. قال إذا اعتكر الليل اعترك الهم، قال الدجى على الأبدان وقصر على القلوب، من أروع الكلمات. يقول طال الدجى على الأبدان، قام حتى تورمت قدماه، لكنه وجعلت قرة عين للصلاة، وقصر على القلوب. شكونا إلى أحبابنا طول ليلنا أو طول الليالي، فقالوا لنا ما أقصر الليل عندنا، الليل قطيع عند الأحباب، لو رأيت رواحل، هذه راحلة، رواحل الأبدان قد أنضاها، الراحلة حينما تركبها وتمشي عليها وتمشي عليها وتمشي عليها تضع تهلك أنضاها. يقول لو رأيت رواحل الأبدان قد أنضاها طول السهر وأضناها، فلما يعني قامت الليل وهي راحلة أنضاها وأضناها إلى السحر، في السحر في طعم خاص. يقول فلما هبت نجدية السحر مدت أعناق الشوق فقال كل الكلام. أنت حينما تمشي في الطريق تصل إلى مكة الحمد لله بدون كل التعب، فعلا بدون كل التعب، إذا وصل إلى عرفات يجب كل التعب بإذن الله تبارك وتعالى. ثم يقول دموع الخائفين في النهار الآن يحبسها بالنهار مراقبة الخلق، في النهار يحبسها مراقبة الخلق، ما تبكي تلك العيون، لماذا؟ لأن الخلق يراقبونها. دموع الخائفين يحبسها بالنهار مراقبة الخلق، فإذا جن الليل، ما نقول جن الآن، ما بحاجة لجنة، إذا جن الليل انفتح سكر الدموع الذين يزرعون يسكبون مشاكل الأرض، مشاكل وسكر، كل مكبة تمتلئ بالماء فيسكر عليها، ثم يفتح السكر الثاني، سكر الذي يمنع الماء من أن يندفع. يقول فإذا جن الليل انفتح سكر الدموع فسالت أوديها، أرواح الأسحار، أرواح يعني الروائح والهبات والنسائم، أرواح الأسحار أقوات الأرواح، رقت فرقت يعني واحدة فوق شيء، نعم رقت، لا هي بترقي، هي ترقي، لأنه ليست النسائم التي ترقى وإنما النسائم ترقي من تهب عليها الروح، بارك الله فيك. نعم قال رقت فرقت وبلغت رسائل الحب، ومكروب الشوق يرتاح للرياح، يا نسيم الريح هل من وقفة تطفئ الغلة أو تشفي الأوام. الأوام أشد الحرب، كن رسولا بسلام عائدا نحو من أنقذني فيك السلامة، لم تثر شجوى حمامات اللوى بل غرامي علم الشجوى الحمامة.